ومعنى إذا كان له عذر أنه ما يؤاخذ ولا يعاقب، هذا معنى. ما يكفي هذا. نعم. إرسال الرسل هو الحج على كل البشر. ها؟ إرسال الرسل خاصة النبي صلى الله عليه وسلم متى لا أبغاك تجيب جواب صريح، هل يكون معذورا ولا غير معذور؟ غير معذور. ايه. وبعدين يعني الذي يترتب على الخطأ هذا أنه خطأ من الفاعل نفسه. طيب يتم الجواب في هذا، يبقى إذا وقع في مثل هذا الإنسان، يعني وقع في عبادة القبور أو عبادة الأولياء سواء أحياء أو أموات، ما الحكم؟ حكمه في الدنيا. نعم. ونحكم عليه بأنه مشرك. ها؟ إيه في الآخرة. عجيب، هذا من حكم ما يصلح. إذا ماذا تقول؟ جواب مشترك بين الجواب الأول، خذ الجائزة يعني السؤال، من يجيب على السؤال هذا؟ نعم. لا لا أبدا، هذا ما يصلح، ما في فرق. أنا أبي جواب. كان له عذر بأن كان من بادية بعيدة أو لم يستشيع فيكون أهل الفتوى، ما يصلح. نعم. قام عليه الحجة فإن كان معذورا. أيوة. فإن كان معذورا كيف إن كان معذورا يعذر بالشرك؟ لا، هو المقصود أقول ما الفرق، هل هناك فرق بين الحكم الذي تحكمه أنت أو بين الجزاء وبين الجزاء الذي يجزيه الله جل وعلا به، هل فيه فرق ولا ما فيه فرق؟ لعل السؤال هنا يكون أوضح. من يجيب؟ نعم. هذا فيه فرق، فيه فرق واضح. نعم. نترك بعض العلماء، احنا نبغى جواب يعني منك أنت تفهم. ما يصلح هذا الجواب، ما يصلح، ما هو جواب صحيح. نعم. طيب أنا أسأل عن الحكم الذي يصدر منك مثلا له وعن جزاء الله في الآخرة، هل فيه فرق ولا ما فيه فرق؟ أول هذا حدد السؤال يعني بسيط. نعم. أول في فرق ولا ما في فرق؟ ما في فرق؟ لا لا في فرق. نعم بس غير ذا كل سهول. شلون؟ لا الحكم، الحكم غير، الحكم اختلف، لابد المؤذن ينتظرنا ننتهي يؤذن، فهذا فيه فرق. فالحكم الذي تصدره أنت يجب أن يكون بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة، قبل أن تقيم الحجة عليه وتزيل الشبهة ما يجوز لك أن تحكم عليه بهذا. أما أمر الآخرة فهو مشرك وعذابه عند الله جل لأنه خالف الرسول وخالف الأدلة، فالحكم يختلف بهذا. و أدري من أعطي الجائزة إن الجواب ما جاء تاما. ها ها طيب خذ، تعال خذ الجائزة يعني أنت الصغير. الله أعلم.